السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا والشكر له ليس له عدا، والصلاة والسلام على من بنى الإسلام وهد الكفر هدا، وعلى آله وصحبه من حكموا الشريعة وأقاموا الحد. أما بعد، فإنني رأيت في تونس الحبيبة ما يثلج الصدور ويبعث على البهجة والسرور. رأيت هذه الصحوة الإسلامية والدعوة السلفية، رأيت تلك المساجد العامرة بالشباب والشيب والكبار والصغار، وهذا من فضل الله الغفار. وما كان لمثلي، ما كان لمحدثكم أن يتكلم في هذه الجموع بغير نكير من أحد، وهو الذي لا يستطيع أن يتكلم في جزيرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ما كان ذلك ليكون لولا بركات ثورتكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكثر من أمثالكم ويبيض وجوهكم. ولكن من باب الإصلاح والتبيين والإيضاح، لابد أن أعرج على أمر من الأمور، ألا وهو التبرج والسفور. رأيت ذلك من كثير من النساء، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى منهن، وقليل ما هن. كثير من النساء في هذه الأرجاء لا يحافظن على الحجاب الإسلامي، يظهرن السفور والتبرج، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لحد الركبتين تشلحين بربك أي نهر تعبرين، كأن الثوب غلا في صباح يضيق تقلصا حينا فحينا. تظنين الرجال بلا شعور لأنك ربما لا تشعرين، لأنك ربما لا تشعرين. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. أتعلمون، أتعلمنا أيها النساء ما هي وما هو تبرج الجاهلية الجهلاء؟ قال بعض المفسرين والعلماء: كنا في الجاهلية الأولى يكشفن وجوههن ونحورهن. ليت شعري ماذا نقول في الجاهلية المعاصرة التي يعيشها أهل الإسلام في هذه الأيام. ما من موضع شبر من جسد المرأة إلا كشفته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم: صنفان من أمتي لم أرهما لا يدخلن الجنة، أو لا يدخل الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسافة كذا وكذا. رجال بأيديهم ثياب كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رواه الإمام مسلم في صحيحه. نساء كاسيات أن يرتدين ولكنهن في الوقت نفسه عاريات. كيف يكون ذلك؟ أنها تلبس إما ما يصف وإما ما يشف، إما ما يصف وإما ما يشف، مائلات في أنفسهن، مميلات لغيرهن من الشباب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله جل في علاه لم يقل ولا تزنوا، ولكن قال ولا تقربوا الزنا، فكل ما يقرب إلى الزنا نهانا الله تعالى عنه في كتابه، ومنه السفور، منه التبرج، منه أن تخرج المرأة متعطرة، منه الخلوة مع الرجال الأجانب، الخلوة غير الشرعية، إلى غير ذلك من الأمور. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، فالشيطان لا يأمر بالزنا والخنا دفعة واحدة، وإنما يتدرج مع الإنسان، ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى. الله جل في علاه من حكمته ومن أمره أنه فرض على الرجال من هذه الأمة بعض الشرائع وبعض الفرائض التي فيها مشقة، حتى يمتحنوا في إيمانهم، في إيمانهم. وكذلك في المقابل فرض على النساء بعض الفرائض، بعض الواجبات، ما لم يفرضه على الرجال ليمتحن النساء في إيمانهن وفي دعوى الإيمان. الله تعالى فرض بعض الشرائع على الرجال ما لم يفرضه على النساء. قال الله تعالى كتب عليكم القتال، فالله تعالى فرض على الرجال القتال ولم يفرضه على ربات الحجال، لم يفرضه على النساء. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فالقتال فيه مشقة وفيه تعب ونصب، ما الله به عليم. فرضه على من؟ على الرجال دون النساء. يمتحن إيمان الرجال. لما أتت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ المرأة في عهد الصحابة تستأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجهاد في سبيل الله لما تعلم من عظيم أجره، مع الرغم من مشقته. فقال صلى الله عليه وآله وسلم ولكن جهادكن الحج والعمرة، رواه البخاري. فإذا ليس على المرأة الجهاد بادئ في بدء، ليس عليها الجهاد في أصله، وهذا إنما فرض على الرجال دون النساء ليمتحن الله سبحانه وتعالى بحكمته الصادق من الكاذب من الرجال. وكذلك فرض الله سبحانه وتعالى على المرأة بعض الشعائر وبعض الفرائض التي فيها نوع مشقة ما لم يفرضه على الرجال. فرض على المرأة الحجاب، يقول الأول كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول، كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. فالمرأة يجب عليها الحجاب الشرعي. الله جل في علاه يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يقول ترجمان القرآن عبد الله بن عباس هذا العالم النبراس رضي الله عنهما يقول إنما فرض الله عليهن أن يغطين وجوههن وقال الإمام أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله رحمة واسعة فرض الله تعالى في هذه الآية على المرأة تغطية الوجه وكما جاء في البحر المحيط أن الله تعالى فرض على المرأة ستر الوجه لأن المرأة في الجاهلية إنما كانت تكشف الوجه والنحر أو كما قال الإمام ابن حيان رحمه الله. الله تعالى يقول وليضربن بخمرهن على جيوبهن. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها يرحم الله النساء المهاجرات الأول لما أنزل الله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن قالت شققن مروقهن واختمرن بها. قال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في فتح الباري أي غطين وجوههن لأن الاختمار في اللغة في أصل اللغة هو التغطية لذلك سمي الخمر بالخمر لأنه يغطي العقل والله سبحانه في هذه الآية فرض على النساء أن تسترن وجوههن كما قالت عائشة رضي الله عنها في الحديث الآنف الذي رواه الإمام البخاري معلقا في صحيحه. جاء عن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال المرأة عورة رواه الترمذي وصححه الألباني لم يستثني شيئا من المرأة. المرأة عورة وحق العورة أن تغطى وتستر كما جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة في حادثة الإفك أنها لما نامت وسار الجيش ثم أتى صفوان بن المعطل السلمي رآها وهي نائمة وقد انكشف شيء من وجهها رضي الله عنها فاستيقظت على استرجاعه فما كان منها إلا أن خمرت وجهها رضي الله عنها وأرضاها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما كما جاء عند البخاري في صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين قال الإمام ابن القيم رحمه الله فيفهم منه أن غير المحرمة تنتقب وتلبس القفازين هذا يفهم من مفهوم الحديث ولا يفهم من منطوق الحديث أن المرأة المحرمة تكشف الوجه والكفين لا وإنما كما قال ابن القيم بل تستر يدها بالكم وتستر وجهها بغير النقاب بالخمار ونحوه كما جاء في حديث فاطمة بنت المنذر رضي الله عنها أنها والنساء كنا يعتمرنا ويحجن البيت مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها، فإذا مر بهم الرجال أسدلن على وجوههن الخمار رضي الله عنهن وأرضاهن. كذلك جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إزرة المسلم المؤمن إلى نصف الساق، فما أسفل من الكعبين ففي النار. فقالت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها: يا رسول الله، وما تصنع النساء بذيولهن؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: يرخينهن شبرا. فقالت: إذن تنكشف أقدامهن. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يرخينهن ذراعا ولا يزدن على ذلك، ولا يزدن على ذلك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. تأملوا في فقه الصحابيات رضي الله عنهن، وتأملوا في عفافهن، كيف أن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها تسأل عما تستر به قدمها، تستر به قدمها، فكيف بوجهها رضي الله عنها وأرضاها؟ كيف بوجهها رضي الله عنها وأرضاها؟ وثبت فيما رواه الطبراني ونقله الحافظ في الفتح وسكت عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شبر لفاطمة رضي الله عنها شبرا من تحت قدمها. فيا أيتها المرأة المسلمة، من هي قدوتك؟ من هي أسوتك؟ أهي عائشة؟ أهي حفصة؟ أهي أسماء؟ أهي رقية؟ أهي فاطمة الزهراء؟ أم هي تلك المرأة الغربية الشقراء؟ اختاري لنفسك، والمرء مع من أحب يوم القيامة. ودليل المحبة الاقتداء والتأسي، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الشيخ أبي سفيان السلمي، ونسأل الله أن يحفظه وأن ينفعنا بعلمه. والله قضية المرأة قضية عجيبة، حيث أن المرأة لا أقول أنها تمثل نصف المجتمع، بل هي المجتمع كله، حيث أنها تمثل النصف وتنجب لنا النصف الآخر. إني تذكرت والذكرى مؤرقة، مجدا تلدى بأيدينا أضعناه. إن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوص جناحاه، كم صرفتنا يد كنا نصرفها، وبات يملكنا شعب ملكناه. إخوتي، سنمر الآن إلى المسابقات، ولكن قبل المرور إلى المسابقات أريد أن أذكر إخواني أن هناك جوائز قيمة عن طريق يتم ربح عن طريق السحب إن شاء الله، حيث قام الإخوة بتوزيع أرقام ذات لون أحمر بالنسبة للنساء، والجائزة تتمثل في فرن كهربائي للنساء. أما للرجال فهناك هاتف محمول، وقام الإخوة بتوزيع أوراق خضراء. أما بالنسبة للأطفال فالجوائز كلاشينكوف لعبة مش حقيقي، لون أزرق ولعبة PSP لون أزرق.